بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا اليوم هي الحلقة 20 عن الزكاة وآثارها الاقتصادية، وتهدف هذه الحلقة إلى أن يدرك الطالب دور الزكاة في البناء الاقتصادي الإسلامي، وثانيا بعض الآثار الاقتصادية لفريضة الزكاة. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد تولى الله تبارك وتعالى تحديد مصارفها بقوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقد جاءت هذه الآية في قلب آيات تتحدث عن النفاق والمنافقين، فالمنافقون منهم أهل الأموال الذين لا ينفقون إلا وهم كارهون، وهم على ما آتاهم الله من فضله من الثراء والمال يغتابون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعيبون تصرفه في توزيع الصدقات. فحدد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مصارف الزكاة، ولم يدع في ذلك مجالا للاجتهاد، وذكرهم بأنه سبحانه عليم حكيم. وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من الصدقة، فقال له الرسول: إن الله جزأها 8 أجزاء، فإن كنت جزءا منها أعطيتك. وقد قاتل أبو بكر الصديق المانعين للزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق بينهم وبين الذين ارتدوا عن الإسلام جملة وتفصيلا. ولعلنا نقف بعض الوقفات السريعة في الإشارة إلى ما تميزت به الزكاة، نذكر من ذلك أولا أن الزكاة واجبة شرعا، فهي إلزامية وليست تطوعية، وهي مما تميز وتفرد بها النظام الاقتصادي الإسلامي. ثانيا تعدد مصارف الزكاة، حيث استوعبت جميع ميادين الحاجة في المجتمع المسلم. ثالثا وجوبها في جميع أصناف المال وارتباطها بالمال وليس بالمكلف، حيث تجلب الزكاة، حيث تؤخذ الزكاة من مال الصبي ومال المجنون. فالزكاة واجبة في مال الصبي وفي مال المجنون، إذن هي مرتبطة بالمال وليس بالمكلف، كما أن انخفاض نصابها يجعل حصيلة الزكاة كبيرة، مما يزيد من أهمية صندوق الزكاة ومقدرته على القيام بدور اقتصادي واجتماعي فعال. رابعا تخرج الزكاة نقدا وعينا، وتتفاوت مقاديرها من ربع العشر إلى العشر مراعاة لحال المكلف بدفع الزكاة. ننتقل إلى الحديث عن الآثار الاقتصادية لفريضة الزكاة، ونبدأ بالأثر التوزيعي للزكاة. لقد اهتم الإسلام اهتماما بالغا في قضية التوزيع بشكل عام، وتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع الإسلامي، واستخدم لذلك أدوات كثيرة أبرزها الزكاة. وقد جاءت النصوص بالتأكيد على أمرين في ما يتعلق بالتوزيع. الأول التأكيد على ضرورة تداول المال بين كافة أبناء المجتمع والحيلولة دون تكدسه في يد فئة قليلة من أبناء المجتمع. قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أموال بني النضير قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: إن إخوانكم من المهاجرين ليست لهم أموال، فإن شئتم قسمت هذه وأموالكم بينكم وبينهم جميعا، وإن شئتم أمسكتم أموالكم وقسمت هذه فيهم خاصة. فماذا قالوا؟ قالوا: لا، بل تقسم هذه فيهم واقسم لهم من أموالنا ما شئت. فنزل قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الثاني التأكيد على محاصرة الفقر ونفيه من المجتمع ما أمكن ذلك. وقد دلت النصوص الشرعية على خطورة تفشي ظاهرة الفقر المدقع في أوساط المجتمع الإسلامي، وأن مثل هذه الظاهرة تتنافى مع حقيقة الإيمان الذي قام عليه بناء المجتمع المسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كاد الفقر أن يكون كفرا. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جاء. وقال الله تبارك وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. والزكاة ما هي إلا أداة واحدة من الأدوات التوزيعية التي شرعها الإسلام، وقد دعا الإسلام إلى بذل المال وإنفاقه في وجوه البر. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. والزكاة صورة من صور الإنفاق الإلزامي الذي تتحقق به آثار كثيرة، منها الأثر التوزيعي. وقد حاول بعض مفكري الاقتصاد الوضعي التقليل من أهمية توزيع الدخل، وخاصة في المراحل المبكرة للتنمية الاقتصادية، بحجة أن توزيع الدخل يضعف مستوى تراكم رأس المال، وبالتالي تضعف الاستثمارات والأنشطة التنموية. ولكن هذا الرأي غير مقبول في المنظور الإسلامي، لأن عدالة التوزيع هدف أساسي دلت عليه النصوص الشرعية، فهو واجب التحقيق أيا كانت الموارد المادية المتاحة للمجتمع، وبالتالي فهو غير مرتبط بمستوى النشاط الإنتاجي، وبالتالي فهو غير مرتبط بمستوى النشاط الإنتاجي. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ليس بالضرورة أن عدالة التوزيع تضعف مستوى تراكم رأس المال، حيث أن البنوك والشركات تسهم في تجميع المدخرات ورفع مستوى تراكم رأس المال، والشركات ويتكامل دور الزكاة ويتكامل دور الزكاة في تحقيق الأثر التوزيعي، مع غيرها من الأدوات التوزيعية المشروعة في النظام الإسلامي، إلا أن الزكاة أعظم أثرا في هذا الخصوص، إلا أن الزكاة أعظم أثرا في هذا الخصوص، لأنها أداة جبرية لإعادة توزيع الدخل والثروة وليست تطوعية، وهي كما جاء في حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهذا النص يبرز بوضوح وجلاء الأثر التوزيعي للزكاة، فهي تقتطع من دخل الغني، فهي تقتطع من دخل الغني وتضاف إلى دخل الفقير، فتردم بذلك الفجوة بين طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء، بل تسهم في تحويل شريحة من طبقة الفقراء إلى طبقة الأغنياء، عملا برأي الفقهاء الذين قالوا بإعطاء الفقير كفاية العمر، وكما هو رأي عمر بن الخطاب أيضا، حيث يقول إذا أعطيتم فأغنوا وإن راح لأحدهم 100 من الإبل. ولا شك أن هذا التوجه لدى بعض الفقهاء له دور كبير في تحقيق العدالة الاجتماعية وإغناء طوائف أو شرائح كبيرة من المجتمع بإعطائهم كفاية العمر التي تجعلهم ينتقلون من كونهم متلقين للزكاة إلى أن يكونوا من ضمن شريحة دافع الزكاة. ومن بركة الزكاة أن توفر المال في يد الفقير هو أيضا لمصلحة الغني التاجر الذي يزداد الطلب على منتجاته. وقد أدى التطبيق الشرعي للزكاة إلى تحقق عدالة التوزيع واختفاء الفقر في المجتمع المسلم، كما حدث في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ومما ينبغي التأكيد عليه أن أي نظام اقتصادي ينجح في تحقيق عدالة التوزيع يتمكن من رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل كبير، وهذا يقودنا إلى أثر آخر، وهو أثر الزكاة في مكافحة البطالة ورفع مستوى التشغيل. من بين أهم الآثار الاقتصادية لفريضة الزكاة مكافحة البطالة ورفع مستوى التشغيل، ويتضح ذلك من خلال الأمور التالية. أولا، منع الإسلام إعطاء الزكاة للقادرين على الكسب، منع الإسلام إعطاء الزكاة للقادرين على الكسب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. وعلى هذا فإن من حباه الله قوة في الجسم وقدرة على الكسب لا يجد أمامه إلا الجد والاجتهاد في طلب الرزق والمساهمة في تنمية اقتصاد المجتمع وإعمار الأرض، فينفع نفسه وينفع غيره من المسلمين. ثانيا، شجع الإسلام على توظيف المدخرات الفائضة عن الاستهلاك بإخضاعها للزكاة. شجع الإسلام على توظيف المدخرات الفائضة والأموال المدخرة بإخضاعها للزكاة، فاعتبر المدخرات أموالا قابلة للنماء، يتعين على مالكها دفع ما مقداره 2.5% من إجمالي قيمتها، وهذه النسبة إذا لم يتم توظيف هذا المال وتوجيهه نحو الاستثمار فإن هذا المال سيتآكل وتأكله الصدقة، وخلال ربع قرن يكون معظم هذا المال قد ذهب زكاة. الإسلام اعتبر المدخرات أموال قابلة للنماء، يتعين على مالكها دفع 2.5% من إجمالي قيمتها، وفي هذا يتحقق دفع الناس لتوظيف ما يفيض عن استهلاكهم خدمة لاقتصاد المجتمع الإسلامي وحفاظا على أموالهم من النقص والتآكل نتيجة لدفع الزكاة. وقد قال عمر بن الخطاب: اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة. وعندما يتجاوب المسلمون مع هذه الفريضة الشرعية فيدفعوا بمدخراتهم نحو الاستثمار فتكثر فرص العمل نتيجة التوسع في المشروعات الاستثمارية وينخفض بذلك معدل البطالة. ثالثا، حدد الإسلام مصارف الزكاة في القرآن وأكد على أهمية مصرف الفقراء والمساكين من بين هذه المصارف، حيث ابتدأ بهذين المصرفين قبل غيرهما، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أو في فقرائهم. وعلى هذا تؤخذ الزكاة من ذوي الدخول المرتفعة الأغنياء، تؤخذ الزكاة من ذوي الدخول المرتفعة الأغنياء الذين يكون الميل الحدي للاستهلاك لديهم منخفضا. ومعنى أن الميل الحدي للاستهلاك، انخفاض الميل الحدي للاستهلاك لدى الأغنياء، أن نسبة ما يستهلكون إلى ما يملكون نسبة قليلة. تجد بعض الأغنياء لا يستهلك مثلا إلا 10% من إجمالي دخله، فهذا الميل الحدي للاستهلاك لديهم منخفضا. وتدفع إلى مستحق الزكاة الذين يكون الميل الحدي للاستهلاك لديهم مرتفعا، بمعنى أن نسبة ما يستهلكون إلى ما يملكون نسبة عالية، فتجد بعض الفقراء يستهلك كل ما يقع تحت يده، وربما يحتاج إلى الاستدانة. فالزكاة إذن عندما تؤخذ من الغني وتعطى للفقير فإنها تؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية ورواجها، وبالتالي توسع المشروعات الاستثمارية وزيادة الإنتاج وما يصحب ذلك من خفض معدل البطالة. هذه بعض الآثار الاقتصادية لفريضة الزكاة، وهي آثار متداخلة ولا يمكن الفصل بينها. فالأثر التوزيعي مثلا من شأنه أن يزيد معدل النمو الاقتصادي نظرا لتوافر المال في أيدي الفقراء الذين يصرفون في الغالب كل ما يقع في أيديهم على السلع الاستهلاكية التي يحتاجونها، فينشط الطلب على المنتجات وتتوفر فرص العمل، وتوفر فرص العمل يتحقق أيضا من خلال سعي أصحاب رؤوس الأموال للمحافظة على أموالهم من خلال توجيهها للاستثمار بدلا من الاكتناز. وبهذا تكون الزكاة قد أوجدت تدفقات مالية أخرى بطريقة غير مباشرة من خلال توفر فرص العمل، وهي تدفقات نقدية تسهم من جديد بتنشيط الطلب على المنتجات، وتستمر هذه الدورة بمضاعفة النمو وتوفير فرص العمل بشكل مستمر ما لم يقع المجتمع في حجب الزكاة وعدم إيصالها إلى مستحقيها وخاصة الفقراء والمساكين. وللزكاة والصدقات بشكل عام أثر اجتماعي عظيم، وهو تقوية النسيج الاجتماعي وإيجاد بيئة تسودها الرحمة والتعاون والتآلف، وهو مقصد لا يقل أهمية عن إشباع الحاجات المادية بل هو مقدم عليها. قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وإضافة إلى ما ذكرنا من آثار اقتصادية، فإن هناك آثار أخرى لم نتحدث عنها، ومن ذلك أثرها في تنشيط الطلب الاستهلاكي، سواء من خلال ما يقتطع من مال الغني ويعطى للفقير فيصرفه على السلع الاستهلاكية، أو أن دافعي الزكاة ربما بادروا في شراء السلع الاستهلاكية والسلع المعمرة ونحوها قبل أن يحين موعد الزكاة، ولا بأس في ذلك، وليس تهربا من الزكاة، لأن الزكاة تقوم بهذا بتوجيه سلوك الإنسان. فالإنسان مثلا على سبيل المثال إذا كان إذا توجه لشراء العقارات التي تدر دخلا فلا تجب الزكاة في أصولها وإنما في عائدها، فإن توجهه لاشتراء العمارات ونحوها التي تدر دخلا لا يعني تهربا من الزكاة. فالزكاة تقود سلوك المستهلكين والمنتجين، فلذلك يعتبر أثر من آثار الزكاة. ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، وهي أيضا آخر حلقة في هذه السلسلة في مقرر مبادئ الاقتصاد الذي يدرس لطلاب كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في الختام نصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.